أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن العامل الثالث والسبب الثالث الذي أحيانا يوجب الانصراف ويمنع عن تمامية مقدمات الحكمة، يمنع عن الإطلاق، عبارة عن مناسبة الحكم والموضوع. هذه المناسبة التي قد ودائما قد تكون موجودة بين حكم وموضوع معين، تكون هذه المناسبة موجودة ومركوزة في ذهن العرف، في ذهن العقلاء. العرف له استئناس بين بهذا الحكم مع مثل هذا الموضوع، لا يأنس ولا يتعقل العرف أن يكون هذا الحكم ثابتا على موضوع آخر، إنما يرى أن هذا الحكم إنما يناسبه هذا الموضوع وليس يناسبه الموضوع الفلاني. في التشريعات التي في الأحكام الشرعية التي لها جذور عرفية وعقلائية تأتي مناسبة الحكم والموضوع العرف. في التشريعات التعبدية المحضة لا، هناك لا معنى بمناسبات الحكم والموضوع العرفية، لأن العرف ليس له أصلا مثل هذا التشريع. هذا التشريع تأسيس من الشارع، لكن في التشريعات العقلائية والعرفية لا، باعتبار أن العرف أيضا له مثل هذا التشريع. فأحيانا العرف يرى أن هذا الحكم وهذا التشريع يناسبه الموضوع الفلاني ولا يناسبه الموضوع الفلاني، وهذا الاستئناس وهذا الارتكاز العرفي يشكل قرينة، قرينة لبية كالمتصلة بالكلام، بحيث بعد تمنع عن أن ينعقد للكلام إطلاقا. مثلنا بالأمس بمثال، قلنا مثلا لو ورد في خطاب شرعي الماء مطهر، الشارع اعتبر الماء مطهرا بالنجاسات. خب الشارع ليس مؤسسا في هذا التشريع، العرف أيضا يعتبر الماء منظفا. العرف أيضا، العرف المنفصل عن الشارع، العرف غير المتشرعي أيضا يرى الماء منظفا بالقذارات. صح الشارع يختلف عن العرف والعرف يختلف عن الشارع في مصداق مصادق القذارات والنجاسات، قد العرف يعتبر فلان شيء قذر الشارع لا يعتبره، قد بالعكس. لكن في أصل أن الماء مطهر، العرف يرى الماء منظف للمساخات، منظف للقذارات، منظف للتلوثات. هم هذا التشريع الشرعي له منشأ وجذر عقلائي. هم العرف في تشريعاته هو عن منظفية الماء، كل ماء يعتبره منظفا لا، له استئناس بنوع معين من الماء، وهو الماء الذي يكون في نفسه نظيفا. الماء الذي في نفسه نظيف يعتبره العرف منظفا، وإلا الماء الوسخ قال العرف لا يعتبره منظفا، ما ينظف بالأشياء. الماء الوسخ، الوساخة لا تزول بوساخة أخرى، القذارة لا تزول بقذارة أخرى. ففي تشريعه العرف، في تشريعه عندما يشرع المنظفية للماء لا يشرع المنظفية لمطلق الماء ولو كان الماء في نفسه وسخا وقذرا، وإنما يشرع المنظفية للماء الذي هو نظيف باعتبار هذه المناسبة المركوزة في ذهن العرف بين المنظفية والشيء الذي هو نظيف. لا يرى أن المنظفية ثابتة لشيء ليس هو نظيفا، لموضوع ليس، لماء ليس نظيفا. فهنا هذه المناسبة العرفية المركوزة في ذهن العرف بين هذا الحكم وهذا الموضوع تتدخل في الموقف وتشكل مانعا وعائقا عن أن ينعقد إطلاق في قول الشارع عندما قال الماء مطهر. أنا ما يمكن التمسك لإطلاق قوله الماء مطهر، نقول الماء مطهر حتى الماء النجس هم ماء، ماكو قيد، لا يصح هذا الكلام. لماذا؟ لأن مقدمات الحكم غير تامة. أي مقدمة من مقدمات الحكم غير تامة؟ المقدمة الثانية. المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة كانت عبارة عن أن لا يذكر المتكلم، لا ينصب قرينة متصلة على القيد. هنا المولى نصب قرينة. السلام عليكم ورحمة الله. عندما قال الماء مطهر هذا الكلام فيه قرينة متصلة، قرينة لبية كالمتصلة بهذا الخطاب تقول ليس كل ماء وإنما خصوص الماء الطاهر. ما هي هذه القرينة اللبية؟ هذه المناسبة العرفية. هذه المناسبة العرفية المركوزة في ذهن العرف بين مطهرية الماء وطهارة الماء، هذه المناسبة هي قرينة لبية كالمتصلة بالخطاب تقول بأنه ليس كل ماء مطهرا وإنما خصوص الماء الطاهر ذاك مطهر. ففي الواقع المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة لم تتوفر، يعني يوجد في كلام المتكلم قرينة متصلة على القيد. هنا بعد لا يتم الإطلاق. لكن هذه المناسبة التي شكلت قرينة لبية متصلة بالخطاب، هذه المناسبة قلنا مناسبة بين هذا الحكم وهذا الموضوع، خصوص هذا الحكم يعني المطهرين. ولذا لو تغير الحكم الموضوع باقي ماء، الموضوع نفسه الماء، لكن الحكم بدلناه. الحكم هنا كان عبارة عن مطهرية الماء، لولا ورد في دليل حول الماء أنه مثلا المحرم لا ينظر في الماء، من جملة محرمات الإحرام النظر في الماء مثلا، شلون النظر في المرآة حرام مثلا، لو ورد أيضا دليل يقول النظر في الماء حرام على المحرم. الماء نفسه موضوع للحكم، لكن الحكم تغير صار شنو؟ النظر، نظر المحرم. هنا لا، هنا نتمسك بإطلاق الماء ونقول النظر الحرام على المحرم هو النظر في كل ماء سواء ماء طاهر أو ماء نجس. ليش؟ لأنه تلك المناسبة العرفية التي كانت مركوزة في ذهن العرف والتي كانت تشكل قرينة متصلة، قيد متصل، تشكل قيدا متصلا في المطهرية، تلك المناسبة هنا غير موجودة، لأن الحكم ليس له جذر عقلائي، حكم تعبدي محض. حرمة نظر المحرم في الماء هذا حكم تعبد، ما إلى العرف كعرف ما ليس له تشريع من هذا القبيل. هذا التشريع ليس له جذر عقلائي، ليس له جذر عرفي، تشريع تأسيسي تعبدي. قلنا باب العبادات مطلقة تعبد، وهذا الإحرام والمحرم ومحرمات المحرم وكلها تعبدية. فباعتبار أن هذا التشريع ليس له جذر عقلائي ومنشأ عقلائي، لذا لا توجد في ذهن العرف مرتكزات حول هذا التشريع، أن هذا التشريع يناسب الموضوع الفلاني ولا يناسب الموضوع الفلاني. ما عند عرف مرتكزات من هذا القبيل حول هذا التشريع، لأنه جديد عليه هذا التشريع تأسيسه. فلا توجد مناسبة عرفية بين هذا الحوق وهو حرمة النظر وبين ماء معين، باعتبار ماكو مناسبة عرفية، إذن لا يوجد ما يمنع عن التمسك بإطلاق الماء. ولذا نقول إذا حرم النظر في الماء على المحرم فيحرم عليها النظر في مطلق الماء، سواء طاهر أو نجس ما يفرق، نتمسك بإطلاق الماء هناك. شوفوا، ففرق بين أن يرد دليل يقول الماء مطهر وبين أن يرد دليل يقول الماء يحرم على المحرم النظر فيه. في الدليل الأول لا يمكن التمسك بإطلاق الماء لإثبات أن أن أن الماء النجس أيضا مطهر، لا يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة غير كاملة. ليش غير كاملة؟ باعتبار أنه يوجد ما يكون قرينة متصلة على القيد. ما هو؟ مناسبة العرفية المركوزة في ذهن العرف بين مطهرية الماء وبين طهارة الماء في نفسه. لا يستأنس العرف بأن تكون المطهرية ثابتة لماء ليس طاهرا في نفسه، وإنما يرى أن مساحة هذا التشريع، حدود هذا التشريع، حدود الماء الطاهر، لا تتعدى مساحة هذا التشريع إلى الماء النجس. فهذه القرينة، هذه المناسبة العرفية المركوزة في ذهن العرف، هذه قرينة على القيد. فالمتكلم إذن يوجد في كلامه قرينة متصلة على القيد، فالمقدمة الثانية من مقدمات الحكمة غير كاملة. اما في الدليل الثاني، في الخطاب الثاني، لا يوجد ما في كلام المتكلم ما يكون قرينة على القيد. عندما قال يحرم النظر في الماء على المحرم، لا يوجد في كلامه ما يكون قرينة متصلة على قيد الطهارة، يعني الماء الطاهر، لأنه لا قرينة لفظية ولا قرينة مناسبة عرفية مركوزة. كل شيء ماكو. فلو أراد المولى هنا من الماء خصوص الماء الطاهر، يعني لو أراد المقيد يلزم الخول، لزم أن يكون قد خالف ذاك الظهور الحالي. ظاهر حاله كما قلنا هو أنه بصدد بيان تمام مراده في شخص كلامه. فلو كان مراده عبارة عن الماء الطاهر، خصوص الماء الطاهر، لو كان مراد المولى في الخطاب الثاني، إذن كلامه غير وافي بمراده. كلامه كان عبارة عن الماء، بينما مراده عبارة عن الماء الطاهر، فكلامه غير وافي بمراده، وهذا خلاف الظهور الحالي. ظاهر حال كل متكلم أن كلامه وافي بمراده، يعني أنه كان بصدد بيان كل مراده بكلامه. فيجري الإطلاق هناك ولا مانع منه. هذا مثال. مثال آخر. لا، غلب الغلبة الخارجية عامل خارج عن اللفظ، بينما هنا لا، عامل يدخل في اللفظ، يعني يدخل في فهم المعنى من اللفظ، يعني مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف تؤثر على فهم العرف لمعنى اللفظ. العرف يفتهم معنى الماء هنا ماء الطاهر، ما يفتهم بشكل آخر. نفس المناسبات خارجة، قراءة لبية خارجة عن اللفظ، لكن تؤثر على شنو؟ فهم المعنى من اللفظ. يعني يصبح لللفظ بما هو لفظ ظهورا في الماء الطاهر. لا لا، هناك لا يصبح اللفظ بما هو لفظ له ظهور، الكلام بما هو كلام ليس له ظهور في الإنسان الأبيض. الكلام بما هو كلام مطلق الإنسان. يعني لو لم يكن أغلب الأفراد الإنسان الأبيض ما كان ذهني ينصرف هناك إلى شنو؟ إلى خصوص الإنسان الأبيض. انصراف ذهني إلى خصوص الإنسان الأبيض ليس بموجب اللفظ، ليس بسبب اللفظ. اللفظ لم يكن له أثر، لم يكن له تأثير، لم يكن دخيلا في فهم هذه الحصة الخاصة، وإنما الغلبة الخارجية كانت دخيلة. أما هنا مناسبة الحكم والموضوع سببت أن يكون اللفظ دخيلا في أن أفهم من اللفظ هذا. ليش؟ لأنه مثل هذا التشريع عندما يقول الماء مطهر باعتبار أنه شرع المطهرية، هذه المطهرية اللي شرعها في الكلام بعد، هذا المطهرية جاءت بالكلام ما جاءت نهر. هذه المطهرية لا يراها العرف شامل للماء الوسخ، للماء النجس لا يرى، فيفهم من ثبوت هذه المطهرية للماء، يفهم من الماء، من لفظ الماء ومن لفظ المطهرية يفهم مطهرية لماء معين. يعني يلقي ضوءا على الكلام ويسبب ظهورا من كلام، بحيث هو العرف ما ملتفت إلى أنه هنا تدخلت مناسبات الحكم والموضوع. أصلا ما يشوف، ما يفهم من معنى الماء في مثل هذا التشريع، ما يفهم من معنى الماء مع شيء آخر أبدا. لا، الغلبة الخارجية مو ارتكاز. لا، الغلبة الخارجية مو ارتكاز، مجرد غلبة خارجية مو ارتكاز. لا لا لا لا، مو انتقاد، لا، ليس مركوزا في في في في ذهن العرف أن الإنسان هو الإنسان الأبيض. لو قلت ها، غلبة الأفراد تسبب استئناس الذهن في فهم معنى اللفظ. يعني تأثير اللفظ كلفظ هذا يختلف في باب الغلبة الخارجية عن باب المناسبات الحكم والموضوع، كذلك عن باب استعمالات كثرة الاستعمالات. يعني هذه عوامل ثلاثة ذكرناها للانصراف، هذه عوامل يعني متمايزة ومستقلة. هناك لم يكن فهم الإنسان الأبيض من كلام هذا القائل الذي قال أكثر الإنسان، لم يكن فهم خصوص الإنسان الأبيض بسبب اللفظ، لم يكن هذا الفهم مستندا إلى اللفظ بما هو لفظ بما هو كلام، لا، كان هذا الفهم مستندا إلى عامل الخارج. في باب مناسبات الحكم والموضوع لا، هذا الفهم مستند أصبح مستندا إلى اللفظ، لأن هذا الشيء المرتكز في العرف هل قد مرتكز وواضح عند العرف، بحيث أصلا من معنى الماء العرف يفهم هنا خصوص الماء الطاهر، ما يفهم بشكل آخر. يعني من لفظ الماء يفهم خصوص الماء الطاهر هنا العرف. ليش؟ لأنه مرتكز في ذهنه من الواضح في ذهنه العرف بشكل عام، العرف العام، ليس فقط هذا البلد الذي فيه الإنسان الأبيض بالخصوص، لا، العرف العام أصلا عندما يقال له الماء منظف، شيء يجي إلى ذهنه من الماء؟ كل ماء منظف حتى الوسخ، ترى أصلا ما يفهم من هذا الكلام الماء الوسط. يفهم الماء النظيف. الماء اللي هو في حد النظيف. تجي إحنا من الأول ضيق فمركيع. من الأول لا يفهم من لفظ الماء. في مثل هذا الخطاب في مثل هذا التشريع. تشريع الماء منظف. لا في تشريع الماء يحرم على المحرم النظر فيه. لا. هناك ذاك التشريع غريب على العرف. ما عنده ارتكاز خاص. ما عنده ارتكاز معين. لكن في هذا التشريع اللي عنده ارتكاز معين في العرف العام هكذا انه ما يهضم ان يكون الماء الوسخ منظفا. ففي لا يفهم من لفظ من الكلام بما هو كلام لا يفهم منه العرف سوى هذا وهو ان المنظف عبارة عن الماء النظيف وليس الماء الوسخ. حتى لو لم يكن الغلب الخارجي حتى لو لم يكن الماء النظيف هو اكثر افراد الماء هو اكثر افراد الماء والماء الوسخ مع ذلك لو قيل له الماء منظف يفهم خصوص الماء النظيف. يعني غلب شيء والارتكاز ومناسبات الحكم والموضوع شيء اخر. قد يكون اثنينات موجود في مكان ما يعني هم الغلبة هم الارتكاز لكن يعني نميل أسباب الانصراف بعضها عن بعض. ذاك الانصراف ما له قيمة مجرد الغلبة. أما هذا الانصراف لا له قيمة لأن هذا راح يدخل يخرب مقدمة ثانية من مقدمات الحكمة. مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف تشكل قرائن لبية متصلة بالخطاب وتلقي ضوءا على ظهور الخطاب. فكأن المتكلم قال الماء النظيف منظف كأنه قال الماء النظيف صح هو ما ذكر قيد النظيف لكن هذا القيد هل قد واضح عند العور بحيث العور ما يفهم أصلا من الماء مطلق الماء في مثل هذا الخطاب ما يفهم من الماء مطلق الماء يفهم منه خصوص الماء النظيف. مناسبات الحكم والموضوع هالشكل يعني قوي وضوح وضوحه لدى العرف وضوح اكو ان هذا الحكم ما الى غير هذا الموضوع موضوع اخر ما يصير واضح عنده هذا الوضوح يسبب ظهور بعض ظهور لللفظ فيصبح اللفظ بما هو لفظ ظاهرا في هذا المعنى ففهمي انا لهذا المعنى يكون فهما من هذا اللفظ حتى لو لم تكون غلبة خارجية. إذن مثل في مثل هذا لا يجري الإطلاق. كذلك افرضوا في مثال آخر لو قال مثلا كما في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. خب في هذه الآية شرع وجوب المسح مسح الرأس والرجلين وهذا التشريع وجوب مسح الرأس والرجلين هذا التشريع لو ألقيناه على العرف لو أن العرف في تشريعاته العرفية بين الموالي والعبيد العرفيين لو أن المولى العرفي أمر عبده بأن يمسح رأسه ورجله عادة المسح عند العرف مسح الرأس والرجل بماذا؟ باليد فهذا التشريع له نظير عرفي أن المسح العرف بما هو عرف عادة الإنسان العرفي إذا أراد أن يمسح رأسه ورجله يمسح ذلك بيده خمو يمسح رأسه برجله يعني يشير رجله مسح الرأس والرجل عادة في العرف يتحقق باليد هذا مركوز في ذهن العرف صحيح الآية ما قالت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بواسطة أيديكم ما حدثت الآية أن المسح باليد لكن مناسبة الحكم والموضوع يعني العرف يرى أن هذا التشريع تشريع المسح مسح الرأس والرجل يناسبه أن يكون الناس شنو باليد ما الناس بشيء آخر، لأن العرف هو هذا دأبا في مثل هذا المورد. فهذه المناسبة هنا المركوزة في ذهن العرف بين هذا الموضوع حكم وبين هذا الموضوع تلقي ضوءا على هذا الخطاب، ويصبح الخطاب والنص ظاهرا في وجوب مسح الرأس والرجلين باليد. فلو مسح مثلا رجله بشيء آخر لا بيده، بل مثلا مسح رأسه مثلا لا باليد بالرجل لا يكفي. ليش؟ لأنه لا ينعقد الإطلاق في قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. نقول واحد يجي يتمسك بالإطلاق يقول هذا المسح مطلق، طب ما زال بشنو نمسح؟ نمسح بالإيد أو بأي شيء آخر، المهم المسح، مهم أن يمسح الرأس والرجلان. أما الماسح ما هو؟ آية مطلقة وامسحوا بأي ماسح كان، لا آية ليست مطلقة، إطلاق غير منعقد لوجود هذه المناسبة العرفية المركوزة في ذهن العرف، والتي تقول أن المسح مسح الرأس والرجل لا يكون إلا باليد، وهذا أيضا خاص بهذا الحكم. لو أن هذا الحكم بدل بحكم آخر صح، الرأس والرجلين باقي، لكن الشارع ما قال وامسحوا برؤوسكم واجب، قال لو قال أنه الشارع كلفني بأن أغسل رأسي أو أغسل رجلي مو أمسح أغسل، هناك ماكو شيء مناسب عرفيا الكوزة في ذهن العرف أن الغسل إلا باليد، لا غسل الرأس أو غسل الرجلين قد يكون باليد قد يكون لا، أحط رجلي بالماء وأطلع أغمس رجلي بالماء وأطلع هم غسل، أو أخذ جو الحنفية هم غسل. لا توجد هناك لا توجد مناسبة عرفية من هذا القبيل مركوزة في ذهن العرف بأن الغسل يناسبه اليد إلا باليد، لا، لكن المسح مسح الرأس والرجل مناسبة عرفية تقول أنه مسح الرأس والرجلين عادة لا يكون إلا باليد. هذا مثال آخر، وهكذا سائر الأمثلة. على كل حال مناسبات الحكم الموضوع المركوزة في ذهن العرف تأتي وتتدخل في التشريعات التي لها التشريعات الشرعية التي لها جذور عرفية لها مشابه عند العرف والعقلاء. هذه المناسبات تتدخل وتشكل ظهورا لللفظ في حصة معينة، وبهذا يمتنع إجراء الإطلاق ولا يتم الإطلاق بسبب فقدان المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة كما قلنا. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع من تنبيهات مقدمات الحكمة. بقي التنبيه الخامس وهو الأخير من تنبيهات مقدمات الحكمة. في هذا التنبيه الخامس نريد أن نبين الفرق الأساسي والجوهري بين الإطلاق الحكمي والإطلاق المقامي. كثيرا ما يتردد في الفقه والأصول مصطلحان إطلاق حكمي إطلاق مقامي، فما هو الفرق بينهما؟ الإطلاق تارة يكون حكميا وأخرى يكون إطلاقا مقاميا. الإطلاق الحكمي يعني هو الإطلاق الذي كنا ندرسه إلى الآن، يعني الإطلاق الذي نستنتجه من مقدمات الحكمة، هذا الذي بنينا بنيانه وشكلنا أساس شكلنا أصله وأساسه، وكنا نتحدث عنه إلى الآن أنه إذا كان المتكلم في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه ولم ينصب قرينة على القيد فنستكشف أنه إذن لم يريد القيد، أراد المطلق. هذا إطلاق حكمي. خب، هناك نوع آخر من الإطلاق وهو الإطلاق المقامي. ما الفرق بينه وبين الإطلاق الحكمي؟ الإطلاق الحكمي عبارة عن نفي شيء لو كان ذاك الشيء ثابتا لكان قيدا للمراد الجدي للمتكلم. هذا هو الإطلاق الحكمي. نفي ما لو كان موجودا لكان قيدا للمراد الجدي للمتكلم. الإطلاق المقامي عبارة عن نفي شيء لو كان موجودا وثابتا لكان مطلبا آخر لم يكن قيدا للمراد الجدي للمتكلم، لكان مرادا جديا آخر، لا أنه قيد لهذا المراد الجدي الأول. الإطلاق الحكمي نفي القيد، يعني نفي شيء لو كان ذاك الشيء منظورا للمولى ومرادا وثابتا واقعا لكان من قيود المراد الجدي للمولى، لم يكن مطلبا مستقلا، لم يكن مطلبا ومرادا جديا آخر، بل كان من قيود، يعني نصف المراد الجدي. مثلا قال أكرم العالم، احنا من ندري ان مراد خصوص العالم العادل او لا؟ كل عالم حتى الفاضل. لو كان مراد خصوص العالم العادل العدالة، مراد جدي اخر بالمتكلم او لا؟ العدالة قيد من قيود هذا المراد الجدي الاول، قيد وصف قيد ومو بشي مستقل. هذا القيد المحتمل، هذا الأمر المحتمل، العدالة التي لو كانت ثابتة لكانت من قيود المراد الجدي للمتكلم، هذا ننفيه بموجب الإطلاق. هذا هو الإطلاق الحكمي، هذا هو الذي مقدمات الحكمة تنفيه، لأن مقدمات الحكمة كانت تقول الأصل المتكلم أن يكون في مقام البيان كل مراده مو نصف مراده. إذن العدالة هنا لو كانت مرادة فهي نصف المراد والعالم هم نصف المراد، فاحنا نقول لا، العدالة ليست مرادة، إذ لو كانت مرادة للمولى إذن لم يكن المولى قد بين كل مراده في كلامه وإنما بين نصف مراده، وهذا خلاف المقدمة الحكمة. فإذا على أساس الظهور الحالي الظهور العام الذي اعتمدناه في باب الإطلاق، نحن ننفي ما يكون قيدا للمراد الجدي، هذا في باب الإطلاق الحكمي. أما في باب الإطلاق المقامي لا، الشيء الذي ننفيه بالإطلاق المقامي شيء لو كان ثابتا لكان مرادا جديا آخر إلى جنب المراد الجدي الأول، يعني ليس قيدا للمراد الجدي الأول. مثلا افرضوا لو أن الشارع قال ألا، مثلا لو أن الإمام قال ألا أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بدأ يبين قال قصد الوجه هذا جزء في الوضوء، غسل اليد اليمنى جزء، غسل اليد اليسرى جزء، مسح الرأس، مسح القدمين، بين هنا تارة نحن نشك في أنه غسل الوجه الذي هو جزء للوضوء هل يعتبر فيه أن يكون هذا الغسل من الأعلى إلى الأسفل أو لا يشترط ذلك حتى لو غسله منكوسا هيشي او غسله هيشكل عرضان عن كافي. هنا يجري الاطلاق حقا، لانه لو كان المراد الجدي للمولى هو غسل الوزن الاعلى، هذا من اعلى قيد كان يكون في غسل الوزن، هو مطلب اخر من اعلى قيد في الغسل راح يكون مثل عدالة. هناك لو كان يجب الغسل من اعلى لكان هذه من اعلى قيدا في المراد، وهذا القيد ينفع بالطاق بمقدمات الحق. فمثلا نتمسك، يمكن ان نتمسك بالاطلاق لنفي هذا القيد، لكن تارة اخرى شكنا ليس في هذا، وانما نشك في انه خوف غسل الوجه جزء في الوضوء، غسل اليدين، مسح الراس، مسح الرجل، المضمضه شلون؟ المضمضه ايضا جزء في الوضوء او لا؟ لو شككنا في ان المضمضه ايضا هل هو من اجزاء الوضوء او لا، هل يمكن التمسك بالاطلاق الحكمي لنفي وجوب المضمضه، لنفي جزئيه المضمضه؟ لا، هنا اطلاق حكمي ما له مجال، لان المضمضه لو كانت جزءا، لو كانت واجبا لكان واجبا اخر غير غسل الوجه، غير غسل اليدين، غير مسح الراس، غير مسح الرجلين، هو ما كان قيد لذني، كان قيدا لهذه؟ لا، لكان شيئا اخر. لو ان المضمضه كانت واجبه حقا واقعا، هل انها قيد في غسل الوجه؟ لا. قيد في غسل اليدين؟ لا. قيد في مسح الراس والرجلين؟ لا، وانما واجب اخر، جزء اخر من اجزاء الوضوء. فالشيء الذي لو كان ثابتا لم يكن قيدا، هذا لا يمكن نفيه بالاطلاق حقا. نعم، يمكن نفيه بإطلاق مقامي، أن نقول بما أن المولى مثلا كان بصدد بيان كل أجزاء الوضوء، وذكر غسل الوجه، وذكر غسل اليدين، وذكر مسح الرأس، وذكر مسح الرجلين، لكن لم يذكر المضمضة، ها؟ بما أنه كان في مقام استيعاب أجزاء الوضوء ولم يذكر المضمضة، إذن كونه في مقام بيان كل أجزاء الوضوء مستوعبة، هذا نسميه إطلاق مقامي، المقام استيعاب أجزاء الوضوء، المقام بيان كل أجزاء الوضوء، إذن لم يذكر المضمضة فسكت عن ذكر المضمضة، هذا السكوت وعدم ذكر المضمضة يدل على أنه هذه ليست من أجزاء الوضوء، ليست واجبة، هذا إطلاق مقامي مو إطلاق حكمي. وتتمة البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.